اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أطوف بحضراتكم في حدائق الذكر في القرآن الكريم. والقرآن الكريم سيد الأذكار، وللذكر فيه مقام عجيب. وقبل أن ندخل إلى حدائق الذكر في القرآن الكريم، نذكر قولة لابن القيم رحمه الله تعالى، بيّن فيها علاجا للآذان التي أصابها الصمم، والألسنة التي ألم بها البكم عن ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بذكر الله عز وجل يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. الوقر اللي بيسد الودن، كأن في أذنيه وقرة. آيات القرآن الكريم حين تتلى على بعض الناس كأن في أذنيه وقرة، يعني ولا كأن القرآن بيتقري، ولا كأن في حد بيرتل آيات القرآن الكريم. طيب ذكر الله عز وجل والمواعظ والدروس، ولا كأن في حد بيذكر الله عز وجل، تقيل قوي على ودنه إنه يدخل فيها القرآن أو يدخل فيها ذكر الله عز وجل. طيب واللسان أبكم، مربوط، ما يتحلش للذكر، يعني يفتح الباب ويدخل ما بيقولش بسم الله توكلت على الله، ما يجي يطلع من الباب وعشان يروح شغله ولا ينزل يشوف أي مكان يروح فيه ما يقولش بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجي يتناول الطعام ما يقولش بسم الله. طب وقف كده في مكان الناس بتاكل فيه كتير كده وبتشرب، وأنا عملت التجربة دي مرات كثيرة، وقول له سميت يقول لك لا. أنا مرة في خطبة من الخطب قلت للناس: اللي منكم النهاردة قال أذكار الصباح يرفع إيده. 20 واحد اللي رفعوا إيديهم بس، 20 واحد. سبحان الله العظيم، ده معنى كده إن هو واللي وراه، يعني لو الأب ما قالش يبقى بالضرورة الأولاد ما قالوش في الغالب الأعم، لأن هو أبوهم وبه يقتدون. فإذا كان الأب غافلا الواد هيتعلم منين الذكر؟ هيبقى غافل زي أبوه إذا كانت الأم غافلة. ففي ناس عندها حالة بكم عن ذكر الله عز وجل، بكم. طب يجي يركب السيارة، بنركب سيارات كتير، في كم واحد بيركب يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر الأدعية المعروفة في ذكر الله عز وجل، ذكر الركوب. طيب ذكر الصعود واحنا طالعين في الاسانسير او على السلم او على الكباري، طالعين كوبري، طالعين اسانسير، طالعين سلم، بنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طب واحنا نازلين سبحان الله سبحان الله، كتير عنده حاله بكم كتير. يا رب افتح اقفال قلوبنا بذكرك، واستعمل السنتنا في كثره ذكرك. فهو ذكر الله عز وجل به يزول الوقر عن الاسماع، والبكم عن الالسن، وتنقشع الظلمه عن الابصار. تنقشع الظلمة عن الأبصار إيه؟ يعني في ناس يبقى عندهم 6 على 6 ويعدي من قدام الجامع وبيقيموا الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وتلاقي المقيم يقول لك قد قامت ويصيح فيها كده وهو معدي من قدام الجامع ومش شايف الجامع، ويبقى طالع من بيته وفي وشه المسجد، في وش العمارة أو تحت العمارة، والأذان بيأذن ومش شايف الجامع، ولا سامع الأذان. اذكر الله كثيرا، عينك تفتح تشوف الخير. في ناس كده الخير يعدي من قدام منها وما تاخدش منه وما تبصمش بصمة. ما هو لو اتفتح باب خير ابصم بسرعة، وقع، مد ايدك في الخير ده، شارك فيه. في ناس يعدي من قدام منها مجال الخير وما ولا يشوفوه، في ناس يسمعوا الحق ولا ينتبهون له. ذكر الله عز وجل كثيرا يدوب الوقر اللي في الآذان والبكم اللي على الألسن والغشاوة اللي على الأبصار. بذكر الله يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. يعني عينك ربنا زينها بالنور تشوف. طب من غيره ما شوفش. طيب لسانك له نور، اللي هو ذكر الله عز وجل. كما أنك تبصر بعينك وترى طريقك وتتعرف على أحوال حياتك وتهتدي لما تريد، كذلك لسانك نوره وطريق هدايته كثرة ذكره لله عز وجل. كأن الذي لا يذكر الله عز وجل كالأعمى، فالذي لا يبصر الطريق يقع في حفرة، يتخبط، لا يصل إلى مبتغاه. كذلك الذي لا يذكر الله الكلام يطلع منه ملخبط، وتلاقيه كلامه بين قوسين عك وباطل ولغو وزور وغيبة ونميمة وكذب. يبقى إذن نور لسانك كثرة ذكر الله كالنور لعينيك. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل اللي مش شغال في طاعة ربنا، اللي مش شغال في ذكر الله، سواء الأذكار المطلقة زي ما هنعرفها أو الأذكار الموظفة المقترنة بالأحوال والأماكن، اللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، ما فيش بركة، ما فيش من ورا منه نفع. اللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. ثم إن الذكر يصرع الشيطان كما يصرع الشيطان الإنسان. يعني الشيطان يصرع أهل الغفلة والنسيان. الشيطان بيتمكن من مين؟ من أهل الغفلة والنسيان، يركبهم الشيطان. كذلك نحن الذاكرين نركب الشياطين. مش يقول لك عنده مس، الشيطان مسه لأنه من أهل الغفلة والنسيان. إحنا بقى بنمس الشياطين لأن إحنا الذاكرون. الذاكرون هم الذين يمسون الشياطين، مش الشياطين تصرعنا، إحنا اللي نصرعهم. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب، قلبك معمور بذكر الله عز وجل، فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا من الشيطان. يعني الإنسان الغافل حين يدنو منه الشيطان يصرع، الإنسان الذاكر حين يقترب منه الشيطان يصرع. أيها الذاكر أنت تصرع الشياطين، أيها الغافل الشياطين تصرعك، وفرق بين الاثنين. طيب إذا كان ذاكر لله عز وجل، إذا كان رجل ذاكرا لله عز وجل وأراد شيطان أن يوسوس له، وكان هذا الرجل ذاكرا، الشيطان جاي عشان يوسوس لك وانت شغال في ذكر الله عز وجل، إيه اللي يحصل للشيطان؟ يسرع. شفت صاعق الناموس؟ لما يقرب الناموس من الصاعق تتفرتك. أهو الشيطان حين يقترب منك أيها الذاكر يصعق يتفتت. عشان كده أنت لازم تشتغل في ذكر الله باستمرار، فيصرع هذا الشيطان حين يقترب منك وأنت في حالة الذكر، فتلتف حوله الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ ما له ده؟ وقع ليه الشيطان ده؟ زميلنا وقع ليه؟ فيقولون: قد مسه الإنسي. ده قرب من واحد بيذكر الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، حضرتني قصة يعني هي رمزية لكن جميلة جدا، بتفيد يعني في تعليم الذكر. مرة رجل ذاكر إلى جوار رجل غافل، شين جنب بعض، وإحنا عارفين إن كل واحد في بني آدم وكل به قرينه من الإنس من الملائكة وقرينه من الجن. قرين الملائكة يأمرنا بالخير ويدلنا عليه، قرين الجن يأمر بالشر ويحرض عليه. طيب عرفنا ديا، واحد متواصل مع الله بالذكر والتاني غفلان، ماشيين راكبين اتوبيس ماشيين في طريق، كتير تلاقي كده واحد ذاكر واحد غافل. فنظر شيطان الفاجر أو شيطان الغافل إلى شيطان المؤمن. يعني الإنسان الفاجر مع شيطانه بيبص لقى شيطان واحد مؤمن ذاكر لله عز وجل، وكان شيطان الغافل سمين مسرح لابس لبس حلو حاطط عطر، وشيطان الذاكر نحيف هزيل تعبان شعره منحكش ريحته وحشة. فشيطان الفاجر الغافل قال لشيطان المؤمن الذاكر: ما لك يا أخي، ما لي أراك نحيفا هزيلا، ما لي أراك على حال سيئة؟ فقال له شيطان الذاكر: يا أخي إني مع رجل يذكر الله في كل أحواله، إذا لبس ذكر الله فبقيت عريانا، إذا أكل ذكر الله فبقيت جائعا، إذا تعطر ذكر الله فبقيت خبيث الرائحة. فقال شيطان الغافل: وأما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا، فتراني شريكا له في كل أحواله. يظهر أننا استغرقنا هذه الحلقة في التعليق على هذه الكلمات لنجعل الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حول حدائق الذكر في القرآن. طيب الله ألسنتنا بذكره وعمر قلوبنا بحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار. اذكر إلهك للأذكار أسرار. سبيد تي في شوب، كلنا نفسنا